إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين وخاتم الأنبياء والمرسلين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين وكل من اهتدى بهديه واتبع سنته ودعوته إلى يوم الدين. اللهم وآته الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. اللهم وأبلغه مأموله وحقق مراده في أهل بيته وذريته وأمته في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى ومراقبته وخشيته والخوف من عذابه ووضع ذلك كله نصب الأعين، وأن لا ننسى ذلك فإنه مناط سعادتنا ونجاتنا في الدنيا والآخرة، وأن نربي على هذا أولادنا وأهلينا وأزواجنا وذرياتنا لعلنا نكون معهم من الناجين في يوم الدين إن شاء الله تبارك وتعالى. أيها الإخوة، ما نزال في شرح حديث سيدنا جبريل عليه السلام في سؤاله لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن أهم معالم هذا الدين وأركانه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى. فالإيمان باليوم الآخر الذي ما نزال نتحدث فيه، وأنه ركن عظيم من أركان الإيمان، من أنكره أو أنكر شيئا من معالمه التي وردت في كتاب الله تبارك وتعالى أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم المتواترة، فإن ذلك كفر وخروج عن الملة. فلا بد من الإيمان بأركان اليوم الآخر جميعا، والتي وردت في المتواتر المقطوع به من النصوص الشرعية من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكنا قد توقفنا عند مواقف اليوم الآخر التي وردت في هذه النصوص الشرعية المقطوع بها التي لا شك فيها ولا ريب في أنها وردت عن ربنا تبارك وتعالى حقا وصدقا. وكنا قد وقفنا عند الميزان وحشر الناس يوم القيامة ووزن أعمالهم، ثم عند الصراط، ثم عند الحوض، ثم وقفنا بعد ذلك عند الشفاعة، شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم. وشفاعته عليه الصلاة والسلام ليست شفاعة واحدة، إنما شفاعته العظمى يوم يشفع للعباد لتعجيل الحساب وللإراحة من طول ذلك الموقف الرهيب الجليل بين يدي الله تبارك وتعالى، ثم شفاعته في أن يدخل قوما الجنة بغير حساب، ثم شفاعته في إخراج الموحدين المؤمنين من أهل المعاصي والكبائر والذنوب والمخالفات الذين استحقوا على ذلك الدخول في نار جهنم، شفاعته عليه الصلاة والسلام في إخراج هؤلاء الموحدين الذين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إخراجهم من هذا العذاب في نار جهنم، ثم دخولهم الجنة برحمة الله تبارك وتعالى وفضله وعطائه وشفاعة نبيه المصطفى عليه الصلاة والسلام. ثم بعد هذا الموقف الجليل العظيم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك كله بفضل الله تبارك وتعالى عليه وعطائه له، بعد ذلك يساق الناس زمرا زمرا، يساقون زمرا زمرا وجماعات جماعات إلى الجنة أو إلى النار. ولقد وصف ربنا تبارك وتعالى في سورة الزمر هذا الموقف الجليل: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى، ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. فتلك الحجة القائمة على أهل النار حينما سيقوا إليها وهم ما يزالون على أبوابها، تذكرهم ملائكة الرحمن، تذكرهم بدعوة الله تبارك وتعالى التي بلغتهم على ألسنة الأنبياء والمرسلين وعلى ألسنة الدعاة إلى الله تبارك وتعالى في كل زمن وفي كل وقت وفي كل مكان. لا يخلو منهم موطن من المواطن، ولا يخلو منهم وقت من الأوقات، جعلهم الله تبارك وتعالى نوابا عن الأنبياء والمرسلين ليبلغوا دعوة الله عز وجل إلى الناس جميعا، حتى لا تقوم لأحد من الخلق حجة على الله تبارك وتعالى. فإذا سيقوا إلى جهنم ووقفوا على أبوابها متهيئين للدخول فيها، واجههم خزنة جهنم يذكرونهم ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى، ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وكما يساق أولئك زمرا وجماعات بحسب اتجاهاتها وبحسب ضلالاتها وبحسب كفرهم وأنواع كفرهم وأصناف جحودهم وإنكارهم. وكذلك يساق المؤمنون إلى الجنة زمرا، يساقون زمرا إلى الجنة بحسب اتباعهم إلى النبي للنبي صلى الله عليه وسلم، شدة هذا الاتباع وبحسب تأسيهم بنبينا صلوات الله وسلامه عليه واتباعهم لدعاتهم الذين قاموا فيما بينهم مبشرين ومنذرين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده، الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. هذان موقفان رهيبان من مواقف يوم القيامة بعد مواقف الحشر والميزان والصراط والحوض والشفاعة، يتوجه الناس إن إلى جنة عرضها السماوات والأرض أو والعياذ بالله إلى نار خالدين فيها خلودا مؤبدا والعياذ بالله تعالى. ثم بعد ذلك أقف عند بعض الآيات والأحاديث والنصوص التي تصف لنا نار جهنم وأهل هذه النار وأحوال هؤلاء الناس وهيئاتهم وثيابهم وطعامهم وشرابهم وأصناف العذاب والعياذ بالله التي يتقلبون فيها دائما وأبدا دون انقطاع. ثم بعد ذلك أنتقل إلى نصوص أخرى تصف لنا جنات النعيم التي يتقلب في التنعم والتلذذ بأصنافها وأشكالها أهل الجنة. اللهم اجعلنا منهم واحشرنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكر هذه المواقف من الجنة ومن النار أمر لا بد منه، لأنه قد ورد بالنصوص المتواترة التي لا تقبل ريبا ولا تقبل شكا، وردت في كتاب الله تبارك وتعالى بآيات محكمات بينات، ووردت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم بشكل قاطع لا يختلجه شك ولا ريب. أما الحديث عن أهل النار والعياذ بالله تعالى، فقد وصفت نار جهنم والعياذ بالله في كتاب الله عز وجل بأوصاف مريعة مرعبة تصف واقعها وتنفر منها وتنفر من المصير إليها، وتجعل العبد أمام مسؤوليته حينما يرى عذاب الله تبارك وتعالى موصوفا بالقرآن العظيم وكأنه يراه بأم عينيه، وكأن الله عز وجل يحذره التحذير الشديد من أن يسلك طريق هؤلاء من أهل النار والعياذ بالله تعالى. فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم، الحميم الساخن الذي يشوي شيا، يصب من فوق رؤوسهم الحميم يطهر به ما في بطونهم والجلود. هذا الحميم الذي يصب عليهم صبا من ظاهرهم يطهر ما في بطونهم ويطهر جلودهم طهرا، ولهم مقامع من حديد. هذه المقامع التي هي المطارق من الحديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها، كلما أرادوا أن يخرجوا من هذه النار ومن غمها ومن كربها ومن شدتها هيئت لهم على أيدي الملائكة الغلاظ الشداد، هيئت لهم هذه المطارق والمقامع من حديد لتقرع رؤوسهم وأجسادهم فتعيدهم إلى نار جهنم والعياذ بالله. كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. هكذا وصف ربنا تبارك وتعالى في سورة الحج هذا الموقف العظيم من مواقف نار جهنم والعياذ بالله. ووصف كذلك وصفا آخر في سورة صاد فقال: هذا وإن للطاغين لشر مآب. هؤلاء الطغاة الذين طغوا وظلموا، يعني تجاوزوا الحدود التي رسمها لهم شرع الله تبارك وتعالى فتعدوها وتجاوزوها وقفزوا عنها إلى ظلم أنفسهم وظلم الناس وإيقاع البغي والظلم بخلق الله تبارك وتعالى. هذا وإن للطاغين لشر مآب، شر مرجع يرجعون إليه في يوم القيامة، جهنم يصلونها فبئس المهاد. والمهاد هو الفراش الذي يفرش تحت العبد، وكذلك فإن جهنم هي مهاد وفراش لهؤلاء والعياذ بالله تعالى. هذا فليذوقوه حميم وغساق، هذا فليذوقوه يعني بعد شدة العطش والجوع والتلف في نار جهنم إذا استسقوا فإن الله تبارك وتعالى يجعل سقياهم حميما وغساقا. هذا فليذوقوه حميم يعني شراب من ماء ساخن بلغ أقصى درجات الحرارة والغليان، ثم وغساق، والغساق هو الصديد الماء الأصفر الذي يخرج من قروح وجروح وحروق أهل جهنم والعياذ بالله، ذلك شرابهم الذي يسعفون به إذا عطشوا. هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر يعني عذاب آخر من شكله من هذه الشاكلة ومن هذه النوعية، أزواج وأصناف وأنواع والعياذ بالله تعالى. ويقول ربنا تبارك وتعالى في سورة التحريم: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم، يعني احفظوا أنفسكم، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. تلك هي النار والعياذ بالله، تلك هي النار التي يحذرنا الله تبارك وتعالى نحن معاشر المؤمنين من شرها وحرها، تلك النار التي يحذر الله المؤمنين أن يقعوا فيها أو يوقعوا أهليهم وأولادهم فيها. قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فالمسؤولية، المسؤولية في عنق كل مؤمن عن نفسه وعن أهله، ولا ينجو في ذلك أبدا أن يفرط في تربيته وفي تأديبه لزوجه ولأولاده ولمن حوله ممن يلوذ به. المسؤولية تلبسه، والمسؤولية جاهزة في عنقه يوم القيامة بمقتضى هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فالنار هناك ليست كالنار هنا، فإذا كانت النار هنا توقد بالورق والحطب فإن النار هناك وقودها من نوع آخر توقد بالحجارة وبالناس. هكذا الناس هم وقود النار، الناس الذين هم برخص الحجارة وبمهانة الحجارة وبذل الحجارة. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد. هذا يناسب ذاك، العذاب الغليظ الشديد يناسب ملائكة تقوم على تعذيب الخلق في النار غلاظا شدادا، لا يعصون الله ما أمرهم، إنما يفعلون هذه الأوامر ويطبقونها بإذن ربهم تبارك وتعالى، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ولقد ورد في البخاري ومسلم عن سيدنا أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ناركم هذه التي توقدون، ناركم هذه التي توقدون هي أقل من نار جهنم بسبعين جزءا، هي أقل من نار جهنم بسبعين جزءا. فحرارة النار التي نراها في الحياة الدنيا تشوي وتؤذي وترهق هي مضاعفة يوم القيامة والعياذ بالله سبعين ضعفا، مضاعفة يوم القيامة سبعين ضعفا كما ورد في هذا الحديث الصحيح. ومن أهوال النار والعياذ بالله ما رواه الإمام الترمذي عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ويل ويل واد في جهنم بين جبلين، ويل واد في جهنم بين جبلين يهوي به الكافر سبعين خريفا قبل أن يصل إلى قعره. هذا واد، واد من وديان جهنم اسمه الويل، إذا ألقي فيه الكافر فإنه ما يزال يتردى ويتردى ويتردى سبعين عاما كاملة قبل أن يصل إلى قعر هذا الوادي والعياذ بالله تعالى. وكذلك ورد في البخاري ومسلم عن سيدنا أسامة بن زيد رضي الله تبارك وتعالى عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار، يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه، يعني تندلق أمعاؤه من بطنه، فتندلق أقتابه فيدور فيها كما يدور الحمار بالرحى، كما يدور الحمار بحجر الطاحون، يدور بأقتابه بين أهل جهنم، فيطيف به أهل النار يقولون: يا فلان ما لك؟ ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه، والعياذ بالله تعالى. هذه العقوبة البالغة المريعة المفزعة في نار جهنم والعياذ بالله لمن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ولكنه لا يعمل بعلمه، فإذا نهى الناس عن منكر أو مخالفة من المخالفات كان أول الواقعين فيها والمتلبسين بها والعياذ بالله، وإذا أمرهم بخير أو معروف فإنه يقصر فيه ويتجافى عنه ويتباعد والعياذ بالله تبارك وتعالى. والعذاب في نار جهنم ليس أهل النار فيه طبقة واحدة ولا شأنهم شأنا واحدا، وليسوا في درك واحد من درك النار ولا طبقة واحدة من طبقاتها، إنما هم دركات ودرجات وطبقات يعذبون فيها أشكالا وألوانا على حسب كفرهم وجحودهم ومعاصيهم ومنكراتهم والعياذ بالله تعالى. ولكن مهما خف عذاب أهل النار والعياذ بالله فإن عذابها فوق مقدار الطاقة والعياذ بالله. ورد في صحيح مسلم عن سيدنا النعمان بن بشير رضي الله تعالى سيدنا أنس رضي الله تعالى عنه أنه يؤتى يوم القيامة بأنعم أهل الدنيا من أهل النار، هؤلاء الذين استحقوا نار جهنم واستحقوا العذاب فيها وحكم عليهم بأنهم من أهل النار، يؤتى بأنعمهم يعني أشدهم نعيما في الدنيا وترفا ممن أوتي أنواع المتع وفتحت له اللذات على مصاريعها يتنعم فيها كيف يشاء، يؤتى به فيصبغ في النار صبغة يعني يغمس في نار جهنم غمسة واحدة، فيقال له يا ابن آدم هل رأيت خيرا قط؟ هل مررت بنعيما قط؟ فيقول لا والله ما رأيت خيرا قط ولا مررت بنعيم قط. ينسى كل أصناف العذاب، يلقى كل أصناف العذاب في هذه الغمسة الواحدة التي ينسى معها كل نعيم تنعمه، وينسى معها كل لذة تلذذ بها في هذه الحياة الدنيا، ينساها جميعا والعياذ بالله تبارك وتعالى في غمسة واحدة في نار جهنم. ويؤتى بأشد الناس بؤسا من أهل الجنة الذين استحقوا نعيم الله تبارك وتعالى ورضوانه، يؤتى به يوم القيامة وقد كان شديد البؤس في هذه الحياة الدنيا، شديد الفقر شديد العاف، يؤتى به فيغمس في الجنة غمسة، ثم يقال له يا ابن آدم هل رأيت شدة قط؟ هل مر بك بؤس قط؟ فيقول لا والله ما مر بي بؤس أبدا قط ولا رأيت شدة قط. وهذا هو الفرق بين الدنيا والآخرة ومقاييس الدنيا والآخرة، فنعيم الآخرة مهما كان قليلا فإنه يعدل بل يزيد أضعاف أضعاف المرات عن نعيم الدنيا من أولها إلى آخرها، وكذلك عذاب الله وبأسه والعياذ بالله تعالى. وورد في صحيح مسلم كذلك عن سيدنا النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة، أهون أهل النار عذابا يوم القيامة من له نعلان أو شركان، حذاءان يلبسهما برجليه، من له نعلان وشراكان يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل، من له نعلان وشراكان يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل، وإنه ليرى أنه أشد الناس عذابا في النار، وإنه لأهونهم عذابا والعياذ بالله تعالى. ومواقف أخرى من عذاب أهل النار وأصناف أهل النار وما كتب الله لهم جزاء نكرانهم وجحودهم وبغيهم وظلمهم نأتي عليها فيما يأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، أستغفر الله.